بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل يا طيب. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الجمع: وقلت ما سمعت من الآثار بما تنزل عنك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة ويوم القيامة، وأن جهنم لا تزال تضرب فيها حتى تقع عليها قدمه جل ثناؤه. وقول الله للعبد: إن مشيك إلي أقبلت إليك. وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة. وقوله: إن الله خلق آدم على صورته. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني رأيت ربي في أحسن صورة. وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتفويض والمرار. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب. فمن فسر شيئا من هذا بهواك أو رده فهو جهمي. أحسنت. يتكلم المؤلف رحمه الله على قاعدة عامة في أسماء الله عز وجل وصفاته، بأن السني يجب ألا يتكلم في شيء بهواه، ولا سيما فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان الحصيف الخائف على دينه والخائف على نفسه من الضلالة والمروق لا يتكلم في شيء إلا بعلم، لا يتكلم في شيء إلا بعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، هكذا أول الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعندما يتكلم الإنسان في صفات الله عز وجل وفي أسمائه دون أن يكون معه دليل أو برهان، إنما يتكلم بهواه أو بذوقه أو بما نشأ عليه في بيئة معينة، لا شك أن هذا خلاف الحق وخلاف الهدى. فيقول رحمه الله: وكلما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، أي مما لم يبلغ عقلك معرفة كيفيته، مما لم يبلغه عقلك، مما لم يبلغ عقلك معرفة كيفيته، نحو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ففي هذه الحالة هو ذكر عدة أشياء ثم قال: لا تفسرها من عندك ولا تتكلم فيها بهواك. فعندما يسمع الإنسان حديثا مثل هذا الحديث: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يؤمن بأن لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وأن لله أصابع، لكن لا يدخل في كيفية ذلك، يثبت المعنى ولا يخوض في الكيفية، ولا يكلف عقله الاشتغال بما لم يعرفه، ومهما طال اشتغاله فإنه لن يصل فيه إلى شيء، لأن هذا شيء يعني حجب عنا علمه، حجب عنا علمه، فلا نتكلم إلا بالذي بلغنا من العلم. وكلما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وذلك في الحديث الصحيح أنه إذا كان ثلث الليل الأخير فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ففي هذه الحالة أنت تؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، لا تقول كيف النزول، لأن البحث في ذلك بحث فيما ليس لك به علم، ولن تصل إلى علمه ما دمت في الدنيا. هذا شيء لا تتكلم فيه، إنما تؤمن بالنزول. ولا تضرب لله الأمثال، لأنك عندما تتصور النزول البشري كأن يكون الإنسان في الطابق الأعلى من العمارة مثلا ونزل إلى الطابق الأدنى فيخلو منه الطابق الأعلى، هذا في البشر. أما الله سبحانه وتعالى فنزوله يليق بجلاله. لا نقول إذا نزل إلى السماء الدنيا خلا منه العرش، هذا قول باطل، هذا قول باطل، لأن هذا النزول البشري. أما الله عز وجل لا يقال فيه هذا، ولا تكلف عقلك البحث في هذا. ولذلك لما جاء أحد السائلين إلى إسحاق بن راهوية وسأل هذا السؤال، قال: هل إذا نزل يخلو منه العرش؟ قال: لا تقل هذا، الله ينزل والله مستوى على عرشه. قال: كيف؟ قال: هل الله سبحانه وتعالى، قال له إسحاق: هل الله قادر على أن ينزل ولا يخلو عرش منه؟ قال: نعم. قال: إذن لماذا تخوض في هذا؟ الله قادر على أن ينزل نزولا يليق بجلاله، وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. لأننا لو قلنا إنه ينزل ويخلو منه العرش، فثلث الليل الأخير هو متنقل، الشرق في ثلث الليل الأخير، وبعد خط من خطوط الطول لا زال ثلث الليل الأخير دخل عند هؤلاء، وبعد خط آخر ثلث الليل الأخير دخل، وبعد وهكذا. إذن يترتب على ذلك خلو العرش، فكيف يكون الرحمن على العرش استوى؟ فنحن نؤمن بالاستواء ونؤمن بالنزول. كيف الاستواء؟ استواء يليق بجلاله. كيف النزول؟ نزولا يليق بجلاله. أما أن تدخل عقلك وتشغل عقلك بهذا، هذا هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله: هذا جهمي. الذي يشتغل بهذا جهمي، لأنه سيشتغل بهذا ويصل في النهاية إلى التعطيل، لأن عقله لا يحتمل أن يعرف صفات الله عز وجل. وإذا كنت أنت بعقلك لا تعرف كل ما في داخلك، أنت بعقلك لا تعرف كل ما في داخلك أنت، وأنت هل أحد أقرب إليك منك، يعني من نفسك إليك، ومع ذلك لا تعرف حقيقة نفسك، فكيف تعرف حقيقة الله؟ من باب أولى ألا تخوض في هذا. قوله وكذلك يعني يضيف إلى ما سبق أو يعطف على ما سبق: وينزل يوم عرفة، يعني يثبت بهذا النزول يوم عرفة. ويذكر بعض أهل العلم أن هذا فيه بعض الآثار وليس حديثا مرفوعا بصفة النزول يوم عرفة، إنما الذي في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده يوم عرفة ويباهي بهم ملائكته ويقول: ماذا يريد هؤلاء؟ وكلما كان الإنسان متمسكا باللفظ أو العبارة التي جاءت في القرآن أو في السنة فيما يتصل بالأسماء والصفات كان أحوط وأنجى له. فنحن نقول: يدنو من عباده يوم عرفة، يدنو من عباده يوم عرفة، إلا أن يثبت بذلك نص مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك وينزل يوم القيامة، وهذا من أجل القضاء بين العباد. وهل جاء النزول يوم القيامة؟ نقول الذي جاء في القرآن الإتيان والمجيء. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويقول سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إلا أن يأتيهم الله، ففي إتيان. وجاء ربك، ففي مجيء. لكن النزول يحتاج إلى دليل، النزول يوم عرفة، عفوا النزول يوم القيامة. وإن كان أيضا في ذلك بعض الآثار، ومنهم من يقول إن مثلها لا يقال بالرأي. وينزل يوم القيامة وجهنم، وكذلك أيضا يضاف إلى يعطف على ذلك الحديث الذي فيه أن جهنم لا يزال يطرح الله سبحانه وتعالى فيها، أي من الخلق الذين يستحقون دخول النار، حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وهذا في الحديث الذي فيه تحاجت الجنة والنار، قالت النار: أوثرت بالمتكبرين والجبابرة. وقالت الجنة: لا يدخلني إلا الضعفاء وسقط الناس. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل منكما ملؤها. فالنار دائما تقول: هل من مزيد؟ فلا تسكت النار من طلبها وحاجتها إلى الزيادة إلا إذا وضع الرحمن فيها رجله، في رواية رجله وفي رواية قدمه، فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض. ولا يظلم ربك أحدا من خلقه. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا ليدخلهم فيها. شاهد أن النار تطلب المزيد، حتى وضع الرحمن فيها قدمه وفي الرواية رجله، فنحن نثبت الرجل ونثبت القدم للحديث. كيف هذا؟ لا نخوض في ذلك، لا نخوض في ذلك، لأن الخوض في ذلك فتنة في الدين. قال: وكذلك أيضا نحو قوله للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك. يشير بذلك إلى الحديث: من أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن العلماء من يقول معنى الحديث واضح، معنى الحديث واضح: من كان مسارعا في طاعتي كنت مبادرا مسارعا في مغفرة ذنوبه. وأن هذا من باب المقابلة في الأفعال. وإلا العبد نفسه في طاعة الله لا يهرول ولا يمشي. الصائم هذا يمشي كيف؟ الذي يصوم كيف يمشي؟ نتصور مثلا الذي مثلا جالس يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، كيف يمشي؟ من أتاني يمشي، ما يتصور في هذا المشي. قالوا: إنما هذا من باب المبادرة، من باب المقابلة في الأفعال. والمراد من ذلك: من كان مسارعا في طاعاتي كنت أسرع منه في مغفرة ذنوبه وفي حط خطاياه عنه. قال هنا: وقوله أو وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، هذا سبق أن ذكره المؤلف في أول الفقرة. وقوله: خلق الله آدم على صورته، وفي بعض الروايات على صورة الرحمن، ونحن نثبت هذا ولا نخوض في الكيفية أيضا، نثبت هذا ولا نخوض في الكيفية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، فنثبت الصورة ولا نخوض في كيفيتها. وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، أي التسليم بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والإيمان به والاعتقاد الجازم بصحة ما جاء في القرآن والسنة، وتصديق ذلك وعدم تكذيبه وعدم الشك في ذلك، والتفويض المراد به هنا تفويض الكيفية لا تفويض علم المعاني، فإن علم المعاني لابد أن نثبته، نثبت لله استواء، نثبت لله علما، نثبت لله حياة، نثبت لله قدرة، نثبت لله الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية، كل هذا نثبته لله عز وجل، لكن نثبت المعاني له. ولأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فنحن نثبت المعاني العربية، المعاني العربية لهذه الصفات، لكن الكيفية لا نتكلم فيها، لا نخوض في الكيفية. إذن قوله هنا التفويض المراد به تفويض إيش؟ الكيفية لا تفويض المعنى. وإلا بعض العلماء ينكر كلمة تفويض ويقول فيه فئة من المبتدع عرفوا بالمفوضة الذين قالوا نفوض، لكنهم يقولون نفوض المعاني. ومن كان من السلف وعرف مذهبه بأنه يثبت الصفات والأسماء والصفات كما يثبتها أهل السنة، ثم استعمل لفظا من ألفاظ أهل البدع، فنحن لا نتعجل وننسبه بعد ذلك إلى البدعة، ولكن نقول مراده من هذا كذا. فهذا كلام من المهم أن يكون حاضرا عندما نرى شيئا من كلام علماء السنة يخالف ما اشتهر عنهم في معتقدهم. التفويض المشهور عند أهل السنة أن هذا قول أهل البدع، لكن أهل السنة يعرفون أن التفويض الذين يفوضون المعاني فهم يعطلون المعنى بالكلية. أما يعني عندهم النزول مثل الاستواء، لأن هذا لا معنى له وهذا لا معنى له، يستوي الجميع في عدم معرفة المعاني. لا، أهل السنة يثبتون المعاني، لكن الكيفية يعني في مثل هذا لا يخوضون فيها. منهم من يقول لا نفوض، منهم من يقول نفوض، وهذا قليل من أهل السنة من يقول ذلك. وهذا يعني المطلوب منا إذا وجدنا شيئا من كلام أهل العلم يخالف المشهور عن أهل العلم، فالأصل في ذلك أننا نعتذر للعالم ونحاول أن نجمع بين كلامه الصريح وكلامه المحتمل. فإن لم نجد له كلاما صريحا حملنا كلامه على كلام أهل السنة الذين ينتمي إليهم والذين هو أحد علمائهم وينافع عن عقيدتهم ويؤلف في ذلك وواقف في وجه البدع وليلة ونهار يجاهد في سبيل الله من أجل تقرير مذهب أهل السنة والجماعة. لا نتعجل بنسبة البدعة إلى أحد العلماء أو طلاب العلم أو من ينتمي إلى السنة إذا كان في كلامه عبارة محتملة. فالتفويض هنا المقصود به تفويض الكيفية، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض أي تفويض الكيفية. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، أي لا تفسرها إلا بأثر أو بأقوال العلماء، فإن الإيمان بهذا واجب. فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده، إن فسره بهواه أو رده، الرد هذا التعطيل، فسره بهواه أولا تأويلا بدون دليل، قال فهو جهمي. والجهمي بالنسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي أحد رؤوس أهل البدع، وتنسب إليه فرقة الجهمية المعطلة، وما من معطل إلا قد مر بمرحلة التشبيه، فمر في ذهنه أولا بأن هذه الصفة يلزم منها التشبيه، ولما خاف من التشبيه ذهب إلى التعطيل باسم التنزيه. وتعالى الله عن ذلك، نحن نؤمن بأسماء الله وصفاته وأما تشبيهها بالخلق هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على الجهمية النفاة المعطلة الذين نفوا الصفات أو نفوا الأسماء والصفات. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن دعا أنه يرى ربه في الدار الدنيا فهو كافر بالله. صحيح، من يزعم أنه رأى ربه بعينه، هذا المقصود في دار الدنيا رأى ربه بعينه، أما مسألة المنام أو غير ذلك هذه مسألة أخرى، لكن يقول رأيت ربي بعيني، فكيف يدعي لنفسه ما لم يحدث لموسى كليم الله عز وجل؟ موسى قال لربه: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تران، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، يعني قال لن تراني، أي لن تراني بعينه. فإذا كان موسى الكليم لم يظفر بذلك، فكيف يدعي واحد من بعد ذلك أنه يرى ربه بعينه؟ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة النبوية إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، إلا الخلاف الذي وقع في حق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هل رأى ربه بعينه ليلة المعراج أم بقلبه؟ وجماهير أهل السنة على أنه رآه بقلبه، رؤيا قلبية ببصيرته لا رؤيا بصرية بعينه. جمهور أهل السنة على هذا، أن هذه الرؤيا رؤيا قلبية بالبصيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. نور أنا أراه، كيف أراه؟ كيف أراه وهو كله نور؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهذا من رحمة الله عز وجل أننا نقف عندما جاء في النصوص. بعض غلاة الصوفية يقول لك: أنا أرى الله بعيني، وأرى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعيني، وآخذ عن الله وعن رسوله مباشرة، لست بحاجة إلى أن آخذ عن فلان أو فلان. حدثني قلبي عن رب بعضهم، وهذه مسألة يعني مسألة دون الذي يقول أنا أراه بعيني. فمنهم من يقول أراه بعيني، ومنهم من يقول أراه بقلبي وحدثني قلبي عن ربي. إذن ليس بحاجة إلى نبي، وليس بحاجة إلى كتاب، ولا إلى رسول، ولا إلى دعوة، لأن كل هذا يأخذه ويتلقاه مباشرة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الوحي بواسطة جبريل، فكيف لهذا الصوفي يقول أنا آخذ عن الله مباشرة؟ أهو أفضل من الله أم أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني رسول الله يأخذ بواسطة جبريل، يأتيه جبريل بالوحي، وهذا الغالي الضال المشرك يعني المارق من دين الله عز وجل يقول أنا آخذ عن الله مباشرة؟ هل هذا يرى نفسه أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال، يقول: من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. هذا كما سمعتم لأنه يدعي لنفسه ما لم يبلغه الأنبياء، وهكذا الضلال والغلو يصلب أهله، أنهم يدعون لأنفسهم بلسان الحال أو المقال ما لا يكون في حق للأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. والفكرة بالله تبارك وتعالى بها فإن الذكر للرب تبدأ الشك بالقلب. قوله والفكرة في الله تعالى تبارك وتعالى بدعة. الفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة إذا كانت الفكرة في ذات الله وفي معرفة كيفية أسماء الله وصفاته، هذه بدعة وضلالة وتورث الشك وصاحبها على خطر عظيم. لكن الفكرة في آيات الله، في خلق الله، بل في خلق نفسك، لو تفكرت في خلق نفسك ولو تفكرت في المخلوقات التي أمامك، هذا يزيدك إيمانا، هذا يزيدك إيمانا، لأنه كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لو فكرت في خلق الإنسان كيف تنقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى خلق، ثم بعد ذلك إلى إنسان ضعيف ثم إنسان قوي ثم يعود بعد القوة إلى الضعف. لو تفكرت في المخلوقات الموجودة وكل شيء لشيء، البقر للحرث، الإبل للحمل، تحمل الناس، تحمل الأمتعة، وإلا البقر ما يحمل عليها ولا تركب ولكن يحرث عليها مثلا واستفاد منها في أشياء أخرى. لو تفكرت في الحيوانات وكل حيوان له فائدة، لو تفكرت في مخلوقات الله تزداد إيمانا ويقينا. أما تتفكر في ذات الله هذا يصل بك إلى أن تقول في النهاية من خلق الله، وهذا هو الشرك الصراح، وهذا هو الضلال المبين. وإذا وجد الإنسان من نفسه من هذا شيئا فليكف ولينفث عن يساره ويقول آمنت بالله، يرجع إلى الله عز وجل. تفكر في مخلوقات الله، تفكر في خلق الله، في تدبير الليل والنهار، تفكر فيما حولك من آيات ودلائل تدل على عظمة الله، تفكر حتى في يعني لو تتفكر في دلائل النبوة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بشر ما حكى عن شيء إلا وقع كما أخبر بعد تطاول القرون والأجيال وجاءت الأمور كما أخبر، وذلك لأنه يوحى إليه من عند الله عز وجل. فيقول المؤلف رحمه الله والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، هذا لا يصح الحديث. وعندكم في الحاشية يقول أخرج بهذا اللفظ أبو الشيخ في العظمة وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب من حديث ابن عباس به موقوفا مرفوعا وإسناده ضعيف. لكن يقول في النهاية بيد أن له شاهدا من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا أخرجه أبو نعيم في الحلية والأصبهاني في الترغيب وبه يكون حسنا، وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال، انظر الكلام عليها في السلسلة الصحيحة 88 و700 وألف، ينظر في هذا. أنا أعرف ضعفه. على كل قد مدح الله أهل الإيمان بالتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مدح الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالتفكر في خلق الله فلنكن كذلك. أما التفكر في ذات الله فبدعة وضلالة ومفضية إلى الشرك، نسأل الله العفو والعافية. تفضل. قال رحمه الله وعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان الله، يعني يريد أن كل شيء بقدر، ما من شيء إلا بقدر، حتى ما يفعله النمل، ما يفعله الذباب، ما تفعله الهوام، ما تفعله السباع، ما تفعله الوحوش، حركة الحيتان في البحر، حركة الرياح في الهواء، حركة الأشجار من وراء الرياح، زحف الرمال وتحركها بسبب الرياح، جريان المياه، أمواج البحار، كل شيء هذا بقدر. ما يجري شيء في هذا الكون إلا بقضاء وقدر. فيريد منك أن تعلم، لا تعترض ولا يعني تسب الدهر ولا تسب القدر، لأن هذا ضلال مبين، ولكن تؤمن بأن هذا الشيء قدره الله عز وجل. والإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان، من أصول الإيمان. لما جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فالسباع هذه تفترس، الهوام تلدغ، الذباب يؤذي، النمل يلدغ أيضا، وغير ذلك، لكن كل هذا بقضاء وقدر، ولله الحكمة في ذلك. وكيفية التعامل مع هذه الأشياء فيها تفاصيل، منها ما يقتل ومنها ما لا يقتل، هذا لا يهمنا في هذا المقام، إنما يهمنا أن تعلم أن الهوام والسباع والدواب، كل هذه الأشياء، نحو الذر والنمل والذباب، كل هذه الأشياء مأمورة، يعني لا عندكم لا يعلمون ولا لا يعملون. النسخ التي عندكم ايش فيها؟ لا يعلمون العلم. أنا عندي لا يعلمون، لا هي لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كل هذا بقضاء وقدر. نعم، وهذا بداية الكلام للمؤلف رحمه الله في الإيمان بالقدر. نعم، تفضل. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول ذلك وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لم يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هذا بداية، يعني هذا من جملة الكلام في الإيمان بالقدر. والمؤلف رحمه الله فرق الكلام في الإيمان بالقدر في عدة مواضع من كتابه هذا، لم يجمعه في مكان واحد، ولو جمعه لكان أولى، فإن هذا من حسن التصنيف أن تجمع الكلام الأشباه والنظائر في موضع واحد، لا سيما إذا كانت هذه الفقرات أجزاء مترابطة في الإيمان بالقدر. فإن الإيمان بالقدر فيه أربع درجات أو أربع مراتب كما يقول العلماء: الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. هذه الفقرة في الإيمان بالعلم، وسيأتي له كلام آخر في الكلام عن المشيئة والكتابة وغير ذلك، ولو جمع هذا كله في موضع واحد لكان أولى. فيقول رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني لا يفوت علم الله شيء، لا يفوت علم الله شيء، فإن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا أصل في الإيمان. والذي لا يؤمن بأن الله يعلم كافر. كيف يكون الرب لا يعلم؟ المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر العلم، تؤمن بأن الله علم ما يفعله الخلق قبل أن يوجدوا، وما هم فاعلون، والشيء الذي لم يفعلوه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. لابد من العلم بهذا. عدم الإيمان بهذا العلم كفر، كفر أكبر. عندما يعني يعتقد إنسان أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، ما الفرق بين الرب والعبد؟ العبد يعلم الشيء إذا رآه وإذا وقع، فكيف يكون الرب عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كعلم العبد؟ هذا كفر بالله العظيم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر. هو الأول ليس قبله شيء، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. فتؤمن بذلك، قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. أحصاه الله وعده عدا، ممكن يحمل كلامه هذا على الكتابة، وهي الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر. فإن الله سبحانه وتعالى علم ما يفعله الخلق قبل أن يخلقوا، وكتب هذا عليه، وكتب هذا عليه، وقدره عليه. والكتابة هذه أو هذا التقدير يذكر العلماء له أيضا أربع حالات. في حالة عامة، الكتابة العامة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم وأمره أن يكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه الكتابة العامة، وهذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ، مقادير الخلق الإنس والجن وغير ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه كتابة عامة. في كتابة ثانية أو فيه تقدير ثاني، عندما توضع النطفة في الرحم يأتي ملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. في كتابة ثالثة، وهي كتابة سنوية أو تقدير سنوي في ليلة القدر، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يقولون، يقول العلماء، ليلة القدر، الليلة المباركة ليلة القدر، ومن فسرها بليلة نصف من شعبان فقد أخطأ. ليلة القدر، هذه ليلة القدر يكتب فيها مقادير الخلق في سنة، في أم الكتاب. إذن عندنا اللوح المحفوظ وعندنا أم الكتاب، يكتب فيها في هذه الليلة مقادير الخلق في هذه السنة، حتى يقول العلماء يذكر فيها من سيحج هذه السنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، من سيموت، من سيرزق، من سيولد، من في هذه الليلة، ليلة القدر. وفيه كتابة يومية أو تقدير يومي، كل يوم هو في شأن. إذن عندنا العلم، العلم الأزلي، وهي صفة من صفات الله عز وجل، هذا العلم بكل ما يجري للخلق، لا يفوت الله في ذلك شيء. كتابة ذلك وإحصاؤه وإثباته درجة ثانية من درجات الإيمان، الإيمان بالقدر. درجة ثالثة الإيمان بالمشيئة، بأن الله شاء ذلك وقدره. ولا يكون في كون الله وفي خلق الله إلا ما شاء الله وقدره. ولا يمكن أن يوجد شيء إلا بمشيئة الله. قد يقول قائل: طيب نحن نرى الذنوب والمعاصي، هل شاء الله هذا؟ فنقول العلماء حلوا هذا الإشكال بأنهم قسموا المشيئة إلى مشيئتين: في مشيئة كونية قدرية، وفي مشيئة شرعية دينية. المشيئة الكونية القدرية هذا الشيء الذي قدره الله، قدر الخير والشر لحكمة يراها الله عز وجل ويعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد بان لكثير من الخلق هذه الحكمة في عدة أمور. وأما الأمرية أو الشرعية أو الدينية فهذا هو الذي حيث أمر الله ونهى الله، فإن الله لا يأمر إلا بالخير، والله لا يأمر بالفحشاء، فإن الله يأمر بالصلاح ولا يأمر بالفساد، الله يأمر بالإيمان ولا يأمر بالكفر، الله يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر، الله يحب الإصلاح ولا يحب الفساد، الله يحب المتقين ولا يحب الفاسقين ولا الظالمين إلى غير ذلك. إذن أي شيء، نقول مثلا من سرق، نقول الله سبحانه وتعالى قدر عليه تقديرا كونيا أنه يسرق، لكنه نهاه عن السرقة بالنسبة للأمر الديني الشرعي، نهاه عن السرقة ولكنه عصى الله عز وجل. طيب في هذه الحالة، هل المرحلة الرابعة وهي الخلق، خلق الله هذه الأفعال، هذه الأفعال بالنسبة للعباد تنسب إليهم من جهة الكسب والفعل، وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى تنسب إليه من جهة الخلق والتقدير. وما من فعل نراه شرا إلا وهو شر من جهة وخير من جهة أخرى. الشر الآن هو شر من جهة المخلوق، وأما من جهة الخالق فهو حكمة وخير. يعني إنسان سرق فقطعت يده، هذا شر من جهة المخلوق، أما قطع اليد بالنسبة للخالق وتشريع الله عز وجل فيه مصلحة كبيرة في حماية المجتمع، حماية المجتمع من الجريمة. ولو أن من سرق ويقول قضاء وقدر، ومن عصى قال قضاء وقدر، لضاعت الحقوق. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم تلميذه، يقول إن الإيمان بالقدر يعني عليه الأمم، الأمم كلها تؤمن بالقدر، إلا القليل من الخلق الذين يحتجون بالقدر على كل شيء. وإلا الأمم اليهودية والنصرانية ومن قبل ذلك يعرفون أن من أخطأ يعاقب، وليس أن يحتج بالقدر على خطئه. ولذلك العلماء يقولون القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. يحتج به في المصائب إذا الإنسان جرت عليه مصيبة يقول قدر الله ما شاء فعل، وإن الله وإن لا يرجعون ويسترجع ويحمد ربه سبحانه وتعالى. لكن إذا وقع في معصية، أكل الربا أو شرب الخمر أو قتل نفسا محرمة، يقول قدر الله ما شاء فعل. نقول أيضا نقتص منك أو نجلدك أو نضربك أو الآخر بالعقوبة الشرعية، وقدر الله ما شاء فعل. ولو فتح الباب للناس يحتجون بالقدر على الانحرافات لأدى ذلك إلى فساد عظيم في المجتمعات، وهذا أمر لا يقره العقلاء فضلا عن أن يأتي به الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. إذن فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. يعني يقول لك ما يعرف الشيء إلا إذا رآه أو إذا حدث، هذا كفر بالله العظيم، ونسبة الله إلى نسبة الجهل إلى الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا عظيما. إذن عندنا أربع مراتب للإيمان بالقدر: الأولى الإيمان بالعلم، الثانية الإيمان بالكتابة، الثالثة الإيمان بالمشيئة، أن الله شاء ذلك وخلق في العباد مشيئة، وخلق في العباد مشيئة حتى يفعلوا هذه الأشياء باختيارهم، لكن هذه المشيئة مخلوقة أيضا، والله خلقكم وما تعملون، هم وعملون مخلوقة، هم وعملون مخلوقة، لكن إن كانت خيرا فالخير كله ينسب إلى الله، الخير كله بيديك والشر ليس إليك، وإن كانت شرا فينسب الشر إليهم كسبا وفعلا. أما بالنسبة للرب عز وجل إذا ذكر الشر إليه تقديرا وخلقا فلا بأس، أما أن يذكر الشر إليه يعني من باب أنه كوصف هذا لا يجوز، أو أنه يوصف به وحده غير مقترن بغيره هذا لا يجوز أيضا، يعني ما يجوز أن تقول يا رب القردة، يا رب العصاة المجرمين، يا يعني يا من تقدر الزنا، يا من تقدر الشرك، ما يجوز تقول هذا ولا تقرب إلى الله بهذا، لكن إذا ذكرت يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، هو يعني وتصف هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى مجتمعة فلا بأس بذلك، بل أسلوب القرآن فيه تأدب عظيم، علمنا أسلوب القرآن كيف نتأدب. إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يذكر في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلما ذكر النعمة والنعيم أضافها إلى الله، ولما ذكر الضلال أضافه إلى فاعليه الضالين، ولما ذكر الغضب يعني لم يذكر فاعله. الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما ذكروا الرشد قالوا أراد بهم ربهم، ولما ذكروا الشر قالوا أشر أريد، ولم يذكروا أشر أراده الله. فمع علمنا ويقيننا بأن الله خالق الخير والشر ومقدر هذا وذاك على الخلق، إلا أننا عندما ننسب هذه الأشياء إلى الله نذكرها إلى فاعليها، نذكرها بدون ذكر فاعلها تأدبا، هذا أسلوب القرآن، نتأدب مع الله، وهذه طريقة جمع بها بعض أهل العلم بين الآية وفي قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، وبين والشر ليس إليك الحديث، منهم من قال هذا من باب التأدب في عدم نسبة الشر إلى الله عز وجل، ومنهم من قال أن المقصود بذلك والشر لا يتقرب به إليك، ولكن ابن القيم رحمه الله كلام جمع هذه المعاني كلها، جمع التأدب وجمع الألفاظ الكريمة في حق الله عز وجل، وذكر أن الشيء يكون شرا من جهة العبد وهو خير من جهة الرب سبحانه وتعالى، فليس شرا محضا، ما خلق الله شرا محضا. حتى الكفر بالرغم أن الكفر يعني يكره الله ويكره أهله ويعذب أهله، إلا أنه كان من جهة أخرى فيه بعض المصالح، فبه عرف أهل الإيمان وأهل الكفر، وبه أناس يدخلون الجنة وأناس يدخلون النار، وبه كان الجهاد الذي هو ذروة السلام الإسلام، وبه الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبه الولاء والبراء والحب والبغض، وبه أشياء. لو أن الجميع كانوا مؤمنين نجاهد من؟ نأمر من؟ وننهى من؟ نحب من؟ ونوالي من؟ أن الجميع مؤمنون، ولكن حتى الشيطان الذي هو رأس الشر في الكون كان من جهة ما فيه بعض المنفعة، فانقسم الناس إلى حزبين وتحققت صفات الرب عز وجل، صفات الرحمة وصفات القهر والانتقام والكبر والعزة إلى غير ذلك، فتحققت أسماء الله وصفاته، وتحققت أيضا يعني دار كرامته ودار عذابه وإهانته الجنة والنار إلى غير ذلك، ما في شر محض ينسب إلى الله عز وجل، الله وإن خلق شرا فهو من جهة العبد، أما من جهة الرب كان خلقه لحكمة. ولذلك يقول ابن القيم: لا يمكن أن تعارض حكمته رحمته، لا يمكن أن يوجد تعارض بين حكمته ورحمته، حكمته اقتضت كذا ورحمته اقتضت كذا، ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما. الذين كانوا يعني الذين لا يؤمنون بالعلم، يقول الشيخ الإسلام تيمية وجماعة من العلماء: هذه طائفة من غلاة القدرية ولكنهم انقرضوا. وأما القدرية المتأخرون أقروا بالعلم ولكن أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى شاء وقوع الشر، فقالوا: نقر بالعلم، نقر بالكتابة، ونقر بأن الله شاء وقوع الخير، أما وقوع الشر فلا. ليش؟ قالوا: الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعصى. قال العلماء: لا يحب يعني حبا شرعيا دينيا، أما قدريا كونيا فإن الله قدر ذلك. وهذا الأمر حل إشكالا كبيرا عند أهل البدع، عافى الله به أهل السنة، التفرقة بين المشيئتين. وفي ذلك قصص كثيرة تحكى في هذا، يحكى في هذا أن أبا إسحاق الإصفرائيني التقى بالقاضي عبد الجبار المعتزلي، وقام القاضي عبد الجبار، يحكى في ذلك في يعني في كتب الشروح حكايات كثيرة في هذا المعنى، قام القاضي عبد الجبار وقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أنكم تقولون أن الله قدر فعل المعصية. فقال أبو إسحاق الإصفرائيني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أي أنتم أيها المعتزلة أيها القدرية، يلزم من قولكم أن هذه المعصية وقعت والله لم يقدرها، أي أنها وقعت في ملكه دون إرادته ودون مشيئته، وكأنه عاجز تعالى الله عن ذلك، عن أن يمنعها من ملكه. أنتم تنسبون العجز إلى الله بهذا. فقال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له: أيعصى ربنا قهرا؟ رد عليه: أيعصى ربنا قهرا؟ قال: رأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ وهنا انتقل إلى مسألة الجبر، والعلماء يقولون لفظ الجبر لم يرد في الكتاب ولا في السنة، إنما الذي جاء في السنة الجبل باللام، إن الله كما في يعني أيها الذي هو إيش صاحب عبد الأحنف بن قيس، أشج عبد القيس أشج، فلما قال إن الله إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، قال: هما الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، شيء جبلت عليه أم اكتسبته؟ قال: بل شيء جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله. إذن فيه جبل غير الجبر، الجبر في معنيه الإكراه، وتعالى الله عن أن يكره عبده، إنما جبله على هذا الشيء وجعله يحبه وجعله يفعله ويأتيه باختياره، هذا معنى الجبل، أنه يفعل شيئا باختياره وبمحبته، بخلاف الجبر يكون مكرها عليه مرغما عليه، وليس كذلك تعالى الله عن هذا. فلما قال القاضي عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. فانقطع القاضي عبد الجبار. فقول القدرية هؤلاء يلزم منه نسبة العجز إلى الله عز وجل، يلزم منه نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى، بأن المعاصي تقع في الكون بدون مشيئة الله وبدون يعني تقديره، ويترتب على ذلك أن نسبة العجز إلى الله عز وجل، وهذا قول باطل. أهل السنة قالوا: قدرها كونيا قدريا لحكمة يريدها، ونهى عنها شرعيا لأن النهي عنها يحبه. وبهذا خرجوا من هذا الإشكال. ورحم الله أهل السنة دائما في مسائل التي يخوض فيها غيرهم من الفرق، ترى أهل السنة يلزمون الوسط في ذلك. إذا نستطيع في النهاية نقول غلاة القدرية الذين ينفون العلم انتهوا، ولكن جاء بعد ذلك قدرية آخرون إيش يقولون؟ نثبت العلم ولكن ننكر وقوع المشيئة بالمعاصي والفحشاء والمكروهات والأشياء التي حرمها الله عز وجل. وجواب أهل السنة على الأولين أنهم أن إنكار العلم كفر، ولذلك كان الشافعي يقول ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به فإن جحدوه كفروا، وإن أقروا به خصموا. الطائفة الثانية تناقش بقضية المشيئة وتقسيم المشيئة في هذا الأمر. هذا والله أعلم يعني خلاصة ما يمكن يذكر في هذا الباب، ولعله كما قلت لكم سيأتي طرف لذلك أيضا في بعض المواضع من كلام المؤلف، فعندما تأتي هذه المواضع أو نمر عليها لا نحتاج إلى الإطالة فيها. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.